الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج سبيل الله الذين تقوا الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

على هذا